بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات فترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ذكر رواية من قال: فهل لي أجر؟ ورواية من قال: أفلها أجر؟ وكلاهما صحيح. قال النووي رحمه الله: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. قال: افتلتت أي ماتت بغتة وفجأة، والفلتة والافتلات ما كان بغتة. افتلتت نفسها ونفسها، أظنها لو تكلمت تصدقت، معناه لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية. وهذا ليس بقيد، بمعنى أن لها الأجر حتى وإن ظن الوارث أو المولى والقريب غير ذلك، حتى لو كان أمامه فرصة فلم يوصي ولكنه تصدق عنه فهو يجزئ، كما دل عليه الحديث الأول. ولم يذكر أنه لو ظن أنه تكلم تصدق، ولم يذكر أنه افتلت، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله هل يكفر عنه أي من سيئاته وذنوبه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. هذا دليل على أن في جميع الأحوال تنفع الصدقة الميت، سواء كان يريد الوصية أم لا. قال: وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضا. المتصدق له أجر البر والإحسان إلى الوالد أو الوالدة أو الأقارب، له أجر الصلة، وينفع الميت لأنه نوى أنه يتصدق عنه. يقول: هذا كله أجمع عليه المسلمون، يعني في مسألة الصدقة أنها تجزئ عن الميت. سبقت المسألة في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم. وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بل الظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا تعارض أصلا بين الآية وبين مشروعات الصدقة عن الميت، وذلك أن هذا من سعيه في آخر الأمر، يعني أنه من إحسانه وإيمانه وإسلامه وحبه للخير أحب الناس أن يتصدقوا عنه، فرجع الأمر إلى إحسان منه وسعي منه. فلولا أنه مات مسلما موحدا لله عز وجل يريد الخير ويعمل به، لما صرف الله قلوب العباد من أقاربه أو غيرهم إلى محبة هبة الثواب له من صدقة أو غيرها. ولذا نقول بل دخل هذا في عموم قوله إلا ما سعى، ليس له إلا ما سعى وهذا من سعيه، وليس للإنسان إلا ما سعى وهذا سبب فيه هذا الذي وصل إليه من ثواب الصدقات وغيرها، سبب فيه سعيه بالخير الذي من أجله أحبه الناس وأحبوا أن يهبوا إليه الثواب. ولكن لأجل أن مذهب يعني الشافعية أن ليس كل الأعمال تصل، فلذلك جعل الأصل هو عدم الوصول وجعل هذا مخصصا، مع أنه في الحقيقة لا فرق بين ما ثبت وبين ما قيس عليه، وذلك لأن الكل تم دون نية من الميت في حياته، ولكن تم نيابة عنه وبالنية عنه بعد موته، فكل ما لم ينعقد الإجماع على أنه لا يصل كصلاة الفريضة فالظاهر أنه يصله قياسا على ما ثبت. وكما ذكرنا ليس من تعارض بين هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذا بينه وبين الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، فالحقيقة أن هذا عمله مباشرة، وأما يعني في الثلاثة، وأما غير ذلك فهو من عمل الآخرين الذي وهب له لأجل ما كان من عمله في أول الأمر، لأجل ما كان من إحسان أو صلة أو صدقة، أو أن هذا كما ذكر يخصص بما ورد ويقاس على ما ورد ما لم يرد من الأعمال الصالحة. والمسألة فيها اختلاف مشهور وهو من الاختلاف السائغ. وقال وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع، بل هي مستحبة. وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا، ويكون ذلك من رأس المال سواء ديون الله تعالى كالزكاة، يعني إذا كان قد حل موعد أداء الزكاة وهو كان في مرضه فمات فالزكاة دين عليه لله عز وجل. قال والحج إذا كان وجبت عليه حجة الإسلام أو حجة منذورة أو قضاء حج واجب ولم يحج فهذا معدود في الديون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال والنذر والكفارة وبدل الصوم، بدل الصوم يعني الفدية لمن عجز عن الصوم، يقول ونحو ذلك سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك ودين الآدمي. وهذا دليل على أن هذا ينفع الميت، كل هذه الأشياء تنفع الميت لأنه يسقط عنه الواجب، وسواء كان في حق الله وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء، وفي حق العباد وهو قضاء أيضا، فإذا قضي عنه فقد زال عنه إثم هذا، إثم تضييع هذا الواجب. وكما ذكر هذه الأشياء الواجبة منها عبادات بدنية ومنها عبادات مالية ومنها عبادات قولية ومالية وبدنية معا، فلا وجه للامتناع من القول بجواز باقي العبادات الأخرى. وهذه التي ذكر فيها الأدلة، أولا هم بالنسبة للزكاة الواجبة قد أجمعوا على الصدقات، وبالأولى الزكاة الواجبة، وذلك أنها حق للسائل والمحروم، وجبت في ماله وتأخر لعذر أو لغير عذر، أدى أو لم يؤدي، فهذا الجزء المشاع قدر الزكاة في ماله ليس من حقه ولا من حق الورثة، بل هو الحق المعلوم للسائل والمحروم ولأصناف الزكاة الباقية. ومن هنا نقول أنه لا بد أن تؤدى الزكاة وهي عبادة مالية، ومردها في حقيقة الأمر إلى عبادة بدنية. وأما الحج فعبادة مالية وبدنية وقولية، ولذا شرع أن يقول في تلبيته لبيك عن فلان، وهي عبادة قولية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سمعه يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيستحب أن يتلفظ بمن نوى الحج عنه وكذا العمرة في التلبية، فيقول لبيك عن فلان، وهي عبادة قولية. ومن هنا نقول أن العبادات القولية الأخرى كقراءة القرآن يمكن أن تصل للميت كذلك. وورد والحج أيضا فيه من العبادات القولية، بل من قراءة القرآن ما كان من صلاة الركعتين سنة الطواف، فإنه إذا صلاها عنه قد وقعت قراءة القرآن فيها ووقعت عنه وهي ضمن الحج. فما وجه التفريق وما الوجه وما الفرق المؤثر بين هذه العبادات التي وردت وبين ما ذكر من قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك؟ لا يستطيع من يمنع من هذه العبادات أن توهب أن يهب ثوابها أن يجد فرقا مؤثرا، والله أعلم. أما النذر فثبت به الحديث إن أمي ماتت وقد نذرت أن تحج، أفيجزي أن أحج عنها؟ قال نعم. هذا وقال إن أبي نذر أن يصوم شهرا، فهذه كلها ثابتة في نذر في الحج، وهو عبادة مالية وبدنية وقولية كما ذكرنا، وأيضا الصوم وهو عبادة بدنية. والكفارة الكفارات الواجبة أصبحت حقوقا للمساكين، وإذا كان منها من صيام فهو حق لله عز وجل، فهو داخل في عموم فقد الله، فالله حق بالقضاء. بدل الصوم فدية طعام مسكين أيضا صار حقا له، وعامة العلماء على هذا. وقد ثبت الصوم كما يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد سبق سيأتي كلام النووي في الباب الآتي يعني. يقول فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه، يعني الواجب أن تقضى الديون من تركة الميت، فإن لم يكن له تركة فلا يلزم الوارث ذلك لأنه لم يرث منه شيئا، وهذه حقوق شخصية على كل واحد، لكن يستحب له ولغيره قضاؤه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما تصدق أحد أصحابه عن الميت بقضاء دينه صلى على ذلك الميت، فأقر هذا الصحابي على ما فعل مع أخيه المسلم من قضاء دينه عنه. فيستحب للوارث بل ولغير الوارث أن يسدد ديون الميت ليكون ذلك عونا له على ما يلاقيه في قبره ويوم القيامة. قال وقوله الصلاة على الميت ما هيأتي، فهل يكفر؟ قوله هل يكفر عنه أن أتصدق عنه، أي هل تكفر صدقاتي عنه سيئاته؟ قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال نووي باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع موته، وينقطع تجدد الثواب، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم، يعني علم الناس مباشرة، أو تصنيف، يعني ألف كتبا جمع فيها العلم، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن الصدقة الجارية أوسع من الوقف، فلو أنه أعطى فقيرا شيئا ينتفع به على الدوام وملكه إياه فإنها صدقة مستمرة ما بقيت هذه العين، وكذلك إن أوقف شيئا فله أجره ما بقيت هذه العين، فلا يلزم أن يكون وقفا، بل الصدقة الجارية يعني المستمرة التي ينتفع بها على الدوام ما بقيت، فمثل هذا ضمن الصدقة الجارية. والأوقاف إذا ذهبت عينها ولم ينتفع بها انتهى حكمها، يعني أوقف شيئا على سبيل المثال ثم بطلت منفعة هذا الوقف ولم يمكن الانتفاع بها بهذه العين في نفس المنفعة ولا قيمة لها إذا بيعت، فهي جارية قدر وجود العين، فمثل هذا يقال في الصدقة الجارية التي هي عين يعطيها لفقير يظل ينتفع بها هذا الفقير فله ثواب ذلك ما بقيت هذه العين. لو على سبيل المثال أعطاه أرضا يزرعها وينتفع بها، فظل طالما هذا الفقير أهل الصدقة هو وأولاده فهو يأخذ من ثواب هذه الصدقة، والله أعلى وأعلم. قال: وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه وأوضحنا ذلك في كتاب النكاح، والصحيح أنه بين الواجب والمستحب، وإن كان بعض أنواعه محرم أو مكروه، لكن الأصل فيه الترغيب في طلب الولد الصالح. والصحيح أن هذا يبين، أن هذا الحديث يبين أن المقصود من الحديث عمل الإنسان نفسه، عمل الإنسان نفسه، وأما أنه لا خلاف بين العلماء أن الدعاء ينفع المسلمين والمسلمات من غير أبنائهم فهم لا يتنازعون في ذلك، قد أجمع المسلمون على صلاة الجنازة وأنها تنفع الميت، وأنهم إذا شفعوا فيه قبل الله شفاعة، إذا شفع فيه 100 قبل الله شفاعتهم، إذا شفع فيه 3 صفوف قبل الله شفاعتهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا، فدل ذلك على أن هذا ليس بمخصص، كلمة ولد صالح ليس بمخصص في أمر الدعاء، ولكن لأن هذا الولد من عمله ومن كسبه، والله أعلى وأعلم. فولد صالح، ولد صالح يدعو له، لو كان غير الولد لنفعه الدعاء، كما قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فدخل في ذلك كل المؤمنين والمؤمنات ممن سبق نوحا وممن يأتي بعده إن شاء الله، وهذا بشارة للمؤمن، كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم عندما قال حذيفة لمن قال له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولك، وقرأ: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فإن المؤمنين والمؤمنات تشمل من كان منهم حيا ومن ما كان ميتا ومن كان يأتي بعد ذلك لأنه ميت أيضا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فدخل في هذا العموم كل من كان مؤمن ومؤمنة في هذا الدعاء. وكما ذكرنا الدعاء نافع باتفاق العلماء، فإذا المقصود في ولد صالح بالتقييد في هذا أن يكون من عمله، وعلى ذلك فنقول ليس في هذا منع من أن يكون هناك أعمال صالحة أخرى توهب للميت، لأن هذه ليست في الأصل من عمله، وإن كان هو كما ذكرنا من بسبب سعيه في أول الأمر وهو إسلامه وإيمانه وإحسانه للناس، الذي أدى إلى أن يحبوه فيفعلوا ذلك، وإن لم تكن هذه مباشرة، إن هذه الأعمال التي وهبت له لا تصل إليه يعني إلا بأن توهب، لا تصل إليه بمجرد أن يعملوها إلا أن يهبوها. وكما قال الشوكاني رحمه الله أن الدعاء بأن يجعل الله عز وجل ثواب هذا العمل يصل لفلان، وأن هذا دعاء إذا استوفى شروط الإجابة لا يكون هناك مانع من فعل ذلك، ولا أن يكون دعاء لا مانع من أن يكون دعاء مستجابا. وأما القول بأن ذلك لم يرد فنقول بل قد ورد، ورد أعمال كثيرة فعلها الصحابة رضي الله عنهم عن من مات من أقاربهم وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دخل في ذلك كما ذكرنا في الحج قراءة القرآن في ركعتي الطواف، ودخل الصلاة دخلت الصلاة وهي تتطوع، فبقي ما أجمعوا عليه وهو أنه لا يصلي أحد عن أحد. فلذلك نقول قد ورد، ولا يلزم أن يرد من نص المباشر، بل أحكام كثيرة جدا استنبطت مما ورد وقيست عليه، فما المانع من ذلك؟ وكما ذكرنا هذا لا يعارض العموم، أو على أي الأحوال التخصيص بالقياس الصحيح تخصيص صحيح. فإذا خصصنا من عموم انقطع عمله إلا من ثلاث، ده أدخلنا فيه من يدعو له من غير أولاده، فلندخل أيضا في ذلك من يتصدق عنه من غير أولاده، وكذلك من أعمال أخرى غير أولاده. ولا وجه أيضا لتخصيص الولد بالدعاء، ولا تخصيص الدعاء من الولد، يعني يمكن ليس خاصا بالدعاء ولا خاصا بالولد، يمكن أن يعمل الولد غير الدعاء مثل الصدقة والصيام، من مات عليه صيام صنع ولي، والحج والزكاة كما ذكرنا، ويمكن أن يفعل غير الولد الدعاء، فدل على أن هذا ليس مقصود منه التخصيص إلا أنه هو من عمل الإنسان، المقصود بالتخصيص انقطع عمله، عمله هو. فهؤلاء الثلاثة من عمله. يقول وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وهو ما كان متعلقا بالعلم بالله عز وجل وبشرعه سبحانه وتعالى بما أمر ونهى. العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من إصلاح العباد ظواهرهم وبواطنهم وتعليمهم الإيمان والإسلام والإحسان، فكل هذا أنفع العلوم. والعلوم الأخرى التي توصل الإنسان إلى مرضاة الله هي من ذلك، سواء ما كان منها متعلقا بعلوم الدين أو العلوم النافعة للمسلمين. فما كان مثلا على سبيل المثال من تعلم النحو والصرف والمصطلح الحديث ونحوها فهي خادمة لعلوم الكتاب والسنة، وما كان من علوم ينتفع بها المسلمون كالمهن والصناعات فإن من علم تلامذته ذلك هذه الصنعة التي ينتفع بها المسلمون محتسبا عند الله فهو يؤجر على ذلك، ولا يلزم أن يكون يعلم تلامذته ليعملوا عنده. فكثير من الناس يعني إذا علم صبيا عملا يعني في صناعة معينة يريد أن يظل عنده على الدوام، يعمل له في دكانه أو كسبه أو محله، ولا يريد له أن يستقل بذلك، مع أنه لو احتسب أنه علمه هذه الصنعة من طب أو هندسة أو تجارة أو صنعة معينة، فإنه لو نوى بها أن ينتفع المسلمون بهذا فيؤجر على ذلك، وهو ينتفع في دنياه وينتفع في أخرى من نية الصالحة. ولا يلزم أن يكون يعلمه لكي يكون أجيرا عنده، كما يشترط عليه مثلا يظل عنده سنين طوال، لا يلزم ذلك، لا يعني أقصد لا ينبغي له أن يفعل ذلك. إن اشترط عليه وأجره لزمه الوفاء بالعقد، لكن أقول لا ينبغي أن يشدد في مثل هذا، بل يعلم ابتغاء وجه الله لأنه ينفع المسلمين بذلك. فهذا علم ينتفع به، والعلوم الدنيوية إذا كانت يبتغى بها وجه الله من نفع المسلمين وتخفيف آلامهم وقضاء حاجاتهم وسد كفايتهم بهم دون أن يلجأوا إلى غيرهم، فإن ذلك مما ينفع من العلوم. لأن بعض الناس يظن أن العلوم الدنيوية ليست داخلة في هذا بالمرة، ويظن أن هذا موقوف على العلوم الشرعية. ونقول بل العلوم المباحة إذا نوى بها نفع المسلمين دخلت في عموم علم ينتفع به. أما العلوم المذمومة كعلم السحر والكهانة وعلم الكلام والمنطق ونحو ذلك، فالأصل فيها أنها ليست ينتفع بها. وكثير جدا من العلوم المسمى عند الغرب وأتباعه بالعلوم الإنسانية مما لا ينتفع به، وتضيع أعمار تذهب هباء منثورا، نسأل الله العافية. أما ما كان من نفع للمسلمين بل نفع للبشر عموما، ما يقرب لهم أمورهم لمن ابتغى بذلك وجه الله، فهو من العلم الذي ينتفع به. لا شك أن أنفع ذلك ما يقرب إلى الله وما يعرف الإنسان بربه عز وجل. وأما العجب من الجهال فهم أن يقصروا العلم الذي ينتفع به على العلوم الدنيوية، ويجعلوا العلوم الدينية خارجة عن ذلك، لأن العلم إذا أطلق عندهم في الزمن المعاصر فهم يقصدون به علم التقنية والطب والهندسة وغير ذلك من العلوم الدنيوية دون العلوم الشرعية. لو قيل عندهم العلم فهم يقصدون أي علم؟ العلم الدنيوي، وهذا باطل. لا شك أن هذا الفهم العلم الدنيوي يمكن أن ينتفع به لمن نوى به نفع المسلمين، وإلا فيمكن أن يكون ضررا عظيما. فالمتفجرات مثلا يمكن أن ينتفع بها في تقوية جيوش المسلمين، ويمكن أن تكون ضررا عظيما عندما تسفك بها دماؤهم. فهذه الأسلحة التي تخترع إن انتفع بها في الجهاد فكان ذلك إعلاء لكلمة الله، وإن انتفعوا بها في سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتقوية الكفار كانت ضررا عظيما. ولذلك الذين اخترعوا هذه الأسلحة أكثرهم ظل يعني في آخر عمره معذبا، لأنها انتفع بها في تدمير البشر وسفك دمائهم بغير حق، واستغلها المجرمون لأنه لم يكن لهم نية فلم ينتفع بها في وجهها. لذلك هذه العلوم لا ينبغي أن تهمل، ولكن لا يجوز أيضا أن نهمل النية الصالحة فيها، لأن ذلك يضيع ثوابها عنا. وأما المقصود الأصلي بالعلم فهو العلم بالله وبما يقرب إليه. يقول: وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت. هذا ورد في هذا الحديث من الولد، ومع ذلك عمم النووي رحمه الله وهو صادق في هذا التعميم، يصل الدعاء ثوابه يصل الميت. يقول: وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين كما سبق. وأما الحد فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا، وإن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصايا. وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه، وهذا ظاهره جميع أنواع الصيام، وهو وجه عند الشافعية وهو الصحيح الذي دل عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان كثير من العلماء يقول لا يصلي أحدا أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن ثبت الحديث، بعضهم يخصصه بصوم النذر والكفارة. ونقول: بل الحديث عام، من مات وعليه صيام نكرة في سياق الشرط، فتعم أنواع الصيام. أي صيام؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والنكرة في سياق الشرط من صيغ العموم، فدل ذلك على إجزاء الصيام ولو قضاء رمضان عن الميت. وكذا فريضة أولى يعني. آه صحيح، الفريضة أولى فعلا، لكنهم لأجل أن بعض الأحاديث وردت في نذر، لكن هذا ذكر بعض أفراد العام. بعض الأحاديث إن أمي نذرت أن تصوم شهرا، فهذا لا يدل على التخصيص بالنذر، بل ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، لأنه موافق له في الحكم، والعام هنا مقدم، ووصف النذر كان وصفا لأمر واقع حاصل، وليس قويا في المفهوم، بل لا يعمل بهذا المفهوم، ورد على إجابة سؤال، فليس هذا فيه أن هذا القيد معتبر على الدوام، كما ذكرنا في من قال وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل يعد هذا قيدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على أنه يجزيه أن يتصدق عنها، لا يلزم أن يظن كل واحد ذلك، هذا ورد في السؤال، لا يلزم أن يكون له مفهوم، معنى ما له مفهوم بمعنى أن لو لم يظن ذلك لم يجز، لا، بل قد أطلق الصحابي الآخر السؤال وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الإجابة. قال وسابقت المسألة في كتاب الصيام. وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه كما ذكرنا صلاة الفريضة نقلوا الإجماع، فهنا نترك، بل نحن يعني نقول أن صلاة الفريضة لا يستطيع الإنسان أن يقضيها عن نفسه إذا تركها عمدا حتى يخرج وقتها. يقول والصلاة عنه ونحوهما، فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، وفيها خلاف، مع أن وجها آخر عند الشافعية، بل عند المذاهب الأربعة فيها لحوق ثواب قراءة القرآن ووصول ثواب ذلك الميت. فالصلاة التي ذكرها هنا فيها خلاف، هي صلاة التطوع. يقول سبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم. لا، يهب الثواب إذا كان له، أما أن يهب ثواب يجعل ثوابا معينا من شيء لم يعمله، أو يريد أخذ الأجر لنفسه ولغيره، هو يأخذ أجر البر. إذا قال هذه حدة عن فلان، لا يقول ولي مثلها، لا، هو يأخذ أجر البر، الحدة دي وقعت عن فلان، الصيام ده يقول أنا عايز أصوم عن نفسي وعن أبويا، لا، لا يشرع ذلك، يصوم عن أبيه. كذلك قراءة القرآن يقرأ ويجعل ثواب هذه القراءة لأبيه لأمه، لا يقول لي ولهم. باتفاق العلماء مثلا الذين أجازوا الحج عن الميت، الذين أجازوه لا يجوز أن يجعل عن نفسه وعن غيره، ولا أن يجعل مثلا عن أبيه وأمه وخاله وعمه في حجة واحدة، لا يجوز أن يقول اللهم اجعل ثواب لأبي جميع ما مثل جميع أعمالي أو نحو ذلك، يدعو له بالمغفرة، هذا تعدي. إيه؟ الختمات التي تفعل إن كانت بأجرة ممن يعملون يقرؤون بأجرة، فالصحيح أنه ليس لهم ثواب فيها حتى يهبوه، بل يأخذون يعني على الظاهر بدعة، يأخذون إثمها لأنها بدعة، فما يهبون إذا لم يقرأوا إلا لأجل قراءة. الخلاف بين العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أما على القراءة على العبادة ذاتها فلا أعلمهم يختلفون أن هذا داخل في الذم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أقرأوا القرآن فإنه يأتي قوم يأكلون به، يقرؤونه يأكلون به، هؤلاء الذين يأكلون بالقرآن والذين يأخذون الأجرة على مجرد القراءة، وهذا ليس تعليما، فمثل هذا لا يصح. والذي يظهر أن أمر عمل الختمات لم يكن على عهد السلف الصالح، وإن كان هو كما ذكرنا يعني داخل في عموم وهب السبب، لكن لا يلزم أن يقرأ كل واحد جزءا ويديرون القرآن عليهم، أن كل واحد يقرأ جزء حتى تختم له ختمة. الذي يظهر أن أي قراءة القرآن تصل دون تحديد، هذا يشبه قراءة الفاتحة حين يخصصون له الفاتحة، الفاتحة لفلان، ماذا يخصص الفاتحة؟ أعظم سورة، نعم، لكن لا ينبغي أن تخصص في موضع لم يرد تخصيصه فيه، تخصيصها فيه. أما تخصيص الأيام بالأربعين والخمسان والسنوية فهذا من البدع المحدثات، هم بيجعلوا المكائن من كل واحد وهب سواء جزء عشان الميت بقيت له ختمة. الحقيقة ان هم المجموع ما بيقرأش الختمة، لكن كل واحد بيقرأ جزء، على 30 واحد كل واحد ياخد جزء، ده خد جزء عامة، ده خد تبارك، ده خد سمعة، ويجعلون له ختمة. ابن كثير رحمه الله بيذكر في ترجمة الشيخ الإسلام أنه أمرت له ختمات كثيرة، لكن أنا أقول أن هذا لم يرد، هذا كان في تغاية الثواب، لكن أنا أقول الكيفية هذه محدثة. الأعمال الصالحة تكون هناك من الحسنات ما يمحو الله به السيئات فيكفر عن السيئات عمل. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم ابن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأنبه فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثر فيه، غير متأثر مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. في الروايات الأخرى انتهى عند قولي أو يطعم صديقا غير متمول، غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره، سليم ابن أخطر الذي قال هذا الكلام. عن ابن عمر أن عمر، عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثه. قال باب الوقف. قال أما قوله وأنفس فمعناه أجود والنفيس الجيد، وقد نافس نفاسة، واسم هذا المال الذي وقفه عمر ثمه أرض قطعة مكان. غير قوله أما قوله غير متأثل معناه غير جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل، ومنه مجد المؤثل أي قديم، وثلة الشيء أصله. يقول وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وذلك مسألة بيع أراضي الأوقاف وأملاك الأوقاف خلاف الأصل، لا يجوز أن يباع الوقف الذي جعل لوجه الله عز وجل إلا إذا تعذرت منافعه. ونرى أراضي عظيمة ما زالت فيها منافع تباع بغير وجه حق ممن جعلت في يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل قد قسمت أحيانا وملكت من أراضي الأوقاف ما كان ملك لبعض الناس فيما سمي بالإصلاح الزراعي ونحو هذا، وهذه أراضي لا تملك ولا يجوز بيعها كما ذكر في الحديث. أوقفها أصحابها لوجه الله، إذا ثبت وقفها لا يجوز أن تباع ولا أن يشتريها من علم ذلك. الذين يشترون في ما يعرف بأراضي الأوقاف وما زالت فيها منافع يمكن أن ينتفع بها، فهذا خلل عظيم، خطر كبير، ولا يتملكها من اشتراها. ولأن من قام عليها إذا لم يكن أمينا لم يعتد بتصرفاته، فإذا أقيم عليها من لا يتقي الله ولا يحسن الالتزام بأحكام الشرع في هذه الأوقاف لم يعتد بتصرفاته فيها وظلت شرعا موقوفة. وأما إذا كانت مصلحة الوقف قد تعطلت كالمسجد إذا هجر ولم يعد فيه منفعة، أو أصبح في مكان لا ينتفع به، أو بني مسجد آخر أكبر ولم يعد محتاجا إليه بوجه من الوجوه، فالظاهر أنه يباع ويجعل ثمنه في وقف مماثل. الله أعلم. اجتمع وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، لأنه قال تجعل في الفقراء والقرب، وفي القربة قرابة عمر، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، وسعها حتى عن مصارف الزكاة، لأن الضيف ليس من مصارف الزكاة. قال وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية، وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب، لأن عمر قال لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها. هذا ليس فيه أن كل خيبر فتحت عنوة، إنما فيه أن من أرض خيبر ما فتح عنوة وقسم، أما أن كل أرض خيبر فتحت عنوة فهذا، وأنها قسمت كلها، فهذا فيه نظر. فبعض أراضي خيبر فتحت صلحا، وبعضها فتحت ولم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قسم أجزاء كثيرة منها، وذلك لأن الشافعية يمنع، يعني لأنه يقول الكلام ده، إن الشافعي رحمه الله يمنع ضرب الخراج على الأرض، والأصل في ذلك هو ما فعله عمر رضي الله عنه، والجمهور يقولون أن عمر استند إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم قسمة الأرض المفتوحة عنه، بل هذا إلى الإمام، إن رأى بالغانمين فقرا وحاجة قسم الأرض. الواجب قسمه هو المنقول، الأرض يخير فيها الإمام بين أن يقسمها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر بأجزاء منها، وبين أن يقفها على عموم المسلمين ويضرب عليها خراجا يؤديه إلى بيت المال من يقوم بشأن هذه الأرض. والجمهور على ذلك وعدم لزوم قسمة الأرض، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم، فجعل هذا مما خص عن الأنبياء السابقين، فدل هذا الحديث مع قوله تعالى عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إنهم ملكوا الأرض، وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، دل ذلك على أن من قبلنا كانوا يتملكون الأرض، فالذي خصصنا بقسمه بين الغانمين هو المنقول، فهذا فيما وجب قسمه، وأما الأرض فمما يجوز قسمه ويشرع ويمكن أن يقفه الإمام لمصلحة من يأتي بعد ذلك من المسلمين، كما فعل عمر في أرض العراق والشام ومصر وغيرها، فصارت أرض الخراجية. مبنى تصرف عمر والله أعلم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أجزاء من أرض خيبر، يقول وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. وأما قوله يأكل منها بالمعروف فمعناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه، والله أعلم. قل هذا واستغفر.